بما تحتويه من أخلاق الإسلام التي تناسب كل عصر من أجل إصلاحهم وإكمالهم وإسعادهم تمام السعادة في الدارين. وآمنوا بكل رسله الكرام، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذين أرسلهم موحيا إليهم هذه الكتب ليبلغوا ويعلموا ما فيها للناس، وهم بشر مثلهم من بينهم يتصفون بكمال أخلاقهم ليثقوا فيهم فيتبعوهم. قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، أي ومن صفاتهم الحسنة كذلك أنهم لا يفرقون ولا يميزون بين أحد من هؤلاء الرسل الكرام، فيكذبون ببعضهم ويصدقون بالبعض الآخر، فهم حريصون كل الحرص ألا ينحرفوا فيتعسوا في الدارين بأن يتشبهوا ببعض المكذبين المعاندين المستكبرين الذين آمنوا ببعض الرسل كموسى صلى الله عليه وسلم وكتابه التوراة، وعيسى صلى الله عليه وسلم وكتابه الإنجيل، وكذبوا بغيرهم وببعض ما في كتبهم مثل ما حدث، وكذبوا بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم الذي أوحي إليه كله أو بعضه، والذي يشمل كل ما في الكتب السابقة من أخلاقيات، ويستكمل ما يناسب البشرية ويكملها ويصلحها ويسعدها حتى يوم القيامة. إنهم لا يفرقون بين أحد منهم، لأن الكتب كلها التي حملها كل الرسل أصلها واحد وهو الإسلام، وكلها مصدرها واحد وهو الخالق الواحد، والإيمان بذلك واستكمال للإيمان بالله تعالى وبدونه لا يكتمل، لأنه من الإيمان بالغيب الذي منه هذه الأمور والذي هو معنى الإيمان، لأن التصديق بما هو حاضر مشاهد ليس غيبيا لا يعد إيمانا، لأنه يصدقه كل أحد ولا يمكن إنكاره، أما ما هو غائب فهذا هو الذي يميز المصدق الذي أحسن استخدام عقله من المكذب الذي أساء استخدامه. قوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، أي ومن صفاتهم الحسنة كذلك، ومن مظاهر وعلامات صدق إيمانهم تأكيدهم على ما استقر في عقولهم ومشاعرهم من الإيمان بتطبيقهم العملي له في واقع حياتهم باتباعهم لكل أخلاق إسلامهم، قائلين: سمعنا قولك يا ربنا في قرآنك الكريم، وأطعنا كل ما فيه واستجبنا له وعملنا به، سمعنا أخلاقياته وتشريعاته وأنظمته، سماع تعقل وتدبر واستجابة وطاعة وتطبيق لها كلها في كل أقوالنا وأعمالنا في كل شؤون حياتنا، لنصلح ونكمل ونسعد تمام السعادة في دنيانا وأخرانا. قوله تعالى: غفرانك ربنا، أي ومن صفاتهم الحسنة أيضا أنهم محبين دوما لمغفرة الله تعالى، دائم التواصل معه والدعاء له والاستعانة به والطلب للغفران منه، قائلين: اغفر لنا تقصيرنا بفضلك وكرمك ورحمتك، فأنت ربنا أي خالقنا ومربينا وراعينا ورازقنا ومرشدنا لكل خير وسعادة، العالم تمام العلم بنا وبأحوالنا وضعفنا، وأنت الغفور أي كثير المغفرة الذي يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، وأنت الرحيم أي كثير الرحمة الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه. قوله تعالى: وإليك المصير، أي ومن صفاتهم الحسنة أيضا، ومن صفاتهم الحسنة أيضا تأكدهم بلا أي شك ببعث الله لهم في الآخرة بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم بعد موتهم وكونهم ترابا لحسابهم، أي ومصير الجميع ومرجعهم يوم القيامة إليك وحدك لا إله غيرك، وأنت أعلم بهم تمام العلم، فتجازي كلا بما يستحق أهل الخير بكل خير وسعادة، إضافة إلى ما كانوا فيه من تمام الخير والسعادة في دنياهم بسبب إيمانهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، وأهل الشر بما يستحقونه من شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، إضافة أيضا إلى ما كانوا فيه من تعاسة في دنياهم بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنه إليك وحدك لا إله غيرك المصير، أي المرجع في الدنيا، فأنت سبحانك الذي يرجع إليه أمر كل شيء ليبين حكمه فيه أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة من خلال تشريعاتك وأنظمتك وأخلاقياتك التي بيّنتها وفصلتها للبشر في الإسلام الذي أرسلته إليهم عن طريق رسلك.